يقول إن هناك كتابا اسمه الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية، وذكر فيه مؤلفه أن الربا لقضاء الحاجة لا يكون ربا، بقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. هل الكلام هذا صحيح؟ نقول لا، هذا الكلام غير صحيح، لأن الاضطرار غير الحاجة، والمضطر غير المحتاج. المضطر هو الذي يشرف على هلاكه إن لم يتعاطى هذا الأمر، يعني أن الإنسان يجوز له أن يأكل الميتة إذا أشرف على الهلاك، كما لو كان إنسان مثلا في مكان ولا يوجد عنده طعام إلا ميتة، فإنه يأخذ منها ما يسد رمقه، لا أن يأخذ حتى يشبع، بل ما يبقي حياته. أو إنسان وجد خمرا ولم يجد ماء وأشرف على الهلاك من العطش، فيأخذ شربه لسد رمقه حتى لا يموت. فهل الذي يريد أن يأكل الربا مثل هذا؟ الذي يريد أن يأكل الربا يريد أن يبني عمارة أو يشتري سيارة، وهذه كلها ليست من الضروريات، يستطيع أن يسكن بالأجار ويركب بالأجار ويستعمل أموره كلها ويعيش نفسه، وليس في حال ضرورة. فالحاجة ليست ضرورة، وفرق كبير بين الحاجة والضرورة. فأنت تحتاج هذا لكن لست مضطرا إليه، والذي قاله تعالى إلا ما اضطررتم إليه يعني وصلتم إلى حد الضرورة، بمعنى أن الإنسان إذا لم يتعاطى هذا الأمر أشرف على الهلاك. فهل الذي يحتاج للربا مثل هذا؟ هذا الكلام لا يصح ولا يقبل من قائله. يقول نرى كثيرا من الطائفين يتمسحون بجدران الكعبة وبابها، فهل هذا العمل صحيح؟ نقول لا، هذا غير صحيح. الكعبة الطواف بها عبادة لله، ويستلم منها الركن اليماني والحجر الأسود، ويقبل الحجر الأسود ويشار إليه، وهذه الأعمال يعملها الإنسان تعبدا لله، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فأنت تستلم الركن اليماني عبادة لله لا عبادة للحجر، وأنت تعمل هذا العمل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقبل الحجر الأسود وتستلمه وتشير إليه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة لله لا عبادة للحجر. ولا يتعدى منه شيء إليك، فما يعمل بعض الناس أنه يمسح صدره بيده التي مسح بها، أو يكون معه منديل أو سجادة أو فوطة ويمسح بها، ويظن بهذا أن هذه الخرقة التي مست الركن أو الحجر أنها تكون ذات أثر وذات قيمة بسبب ذلك الفعل، فهذا من الخطأ. أنت تعمل هذه الأعمال عبادة لربك وحده وليس عبادة للحجر، والله جل وعلا جعل هذه المواضع وهذه الكيفية لأجل أن تتعبد بها لله، كما جعل السجود في هيئة معينة والركوع في هيئة معينة والجلوس في هيئة معينة في الصلاة عبادة لله تبارك وتعالى على هذه الكيفيات. وما يعمله بعض الناس الذين يتعلقون بأستار الكعبة وعند بابها، كل هذه الأعمال لا أصل لها في دين الله، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، فلم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيئا من ذلك، إلا الالتزام بين الباب والحجر الأسود، وهو أن يضع الإنسان صدره وذراعيه وخده على الكعبة. فهذا الالتزام ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذه المسافة الصغيرة. وأما غيرها فلم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله تعالى عنهم. والمسلم عليه باتباع وأن يبتعد عن الأمور المشتبهات. ونلاحظ كثيرا ممن يعملون هذه الأعمال ممن اعتادوا الالتصاق بالقبور والأضرحة ويظنون أن هذا العمل مثل ذلك العمل. هذا العمل عبادة لله وحده، وليس فيه تخريف وليس فيه أعمال شركية، وإنما يجب أن يكون العمل لله وحده لا شريك له. فليتنبه لهذا كل مسلم. يقول: ما هي حالات سجود السهو؟ سجود السهو يشرع عندما يحصل للإنسان نقص في صلاته أو زيادة أو شك، يعني شك لا يدري هل أتى بالركعات أو السجدات المطلوبة أو أنه نقص، فيشرع للإنسان أن يسجد في هذه الحالات الثلاث. عندما ينسى، مثلا نسي التشهد الأول، أو نسي أن يقول سبحان رب الأعلى، فإنه يسجد في آخر صلاته قبل الثلاث لجبر هذا النقص. أو إنسان زاد في صلاته كما لو أتى بخامسة في صلاة الظهر والعصر والعشاء، أو ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب، فإنه يسجد لكن سجوده بعد السلام، بعد أن ينتهي من التشهد يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم ثانية. أو شك كما لو إن إنسان شك في صلاته لا يدري هل صلى ثلاثا أم أربعة في صلاة الرباعية، فإنه يجعلها ثلاثا ويأتي برابعة ثم يسجد بعد السلام، أي بعد أن ينتهي من التشهد يسلم ثم بعد ذلك يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. هذه حالات سجود السهو. والسهو يحصل للإنسان فيحتاج لجبر هذا النقص الذي حصل بتسلط الشيطان عليه في الوسوسة له في صلاته وإنقاص أجرها. فسجود السهو جبر للصلاة وإرغام للشيطان. فالشيطان إذا لعب عليك في صلاتك فأنساك بعضها، فإنك تأتي في آخر الأمر وتسجد لله تعالى سجدتين لأجل أن يبكي الشيطان، لأن الشيطان إذا رأى ابن آدم يسجد بكى ويقول: أمرت بالسجود فعصيت، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. فهذا السجود إرغام للشيطان وإيذاء له بسبب ما حصل منه من إيذاء لك في صلاتك. يقول: ما هي حالات الاحتلام الواجب فيها الغسل؟ نقول: هي ما يحصل للإنسان من إحساس أثناء نومه بمعاشرة، أو يرى أثرا لذلك في ملابسه عندما يستيقظ ولو لم يتذكر احتلاما. فإذا رأى في ملابسه بللا فإنه يلزمه الغسل، أو أنه رأى في منامه أنه يجامع زوجته أو نحو ذلك ثم رأى أثرا لذلك على ملابسه فإنه يلزمه الغسل. هذا هو الاحتلام. هذا يقول: أديت العمرة هذا العام ولكن لم تكن على الوجه الأمثل، فسألت بعض أهل العلم فقال: عليك هدي، وأنا لا أجد قوت يومي، فماذا تنصحوني؟ أولا أريد أن أعرف ما هي الأشياء التي حصلت لك حتى نستطيع أن نجيب على هذا السؤال إجابة تامة فقد يكون الواجب عليك غير الهدي. لكن على كل حال إذا كان الأمر كما ذكر لك من أفتاك فإن الواجب عليك أن تهدي، فإن لم تجد فعليك صيام 10 أيام، تصوم 10 أيام كمن لم يجد هدي التمتع، منها 7 إذا رجعت إلى أهلك. أما إذا كان لك مال فإنها تبقى في ذمتك وترسل ولو بعد سفرك إلى أحد هنا يقوم بذبحها في مكة. يقول إني أتعتع في قراءة القرآن فهل علي إثم؟ نقول الإنسان ينبغي له أن يجتهد في تعلم القرآن، فالقرآن هو كلام الله جل وعلا المتعبد بتلاوته، فيه الأحكام والعبر والقصص والمواعظ، والإنسان إذا تعلم كتاب الله له بكل حرف 10 حسنات، فينبغي له أن يجتهد في تحصيل هذا العلم الذي هو أشرف العلوم. والإنسان بتعلمه لكتاب الله يكون من خير الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلا يفوت الإنسان على نفسه هذه الخيرية، إنما عليه أن يجتهد في تحصيلها لعله أن يكون من هذا الصنف، ويسخر شيئا من وقته لتعلم القرآن. وكونه في البداية متعتع لا يضره ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام. بعض الأخوة قد تكون أسئلتهم غير واضحة، يقول طواف الوداع هل هو واجب في العمرة؟ نقول لا، ليس بواجب، ولكن يبغي للإنسان أن يأتي به، فإذا لم يأتي به لا شيء عليه. تقول امرأة تغسل رأسها في الغسل من الحدث الأكبر، وهذا الغسل يضر برأسها، فهل يجوز لها غسل الشعر من فوق أم لا؟ نقول إذا كانت فروة شعرها مريضة مثلا، فيها حساسية أو فيها جروح أو نحو ذلك يضر بها الماء، ففي هذه الحالة تمسح عليها وتتيمم حتى يبرأ أثر ما فيها، فإذا برئت فإنها إذا حصل لها الحدث بعد ذلك تغتسل. يقول إنسان مقيم في المدينة وأتى في شوال إلى مكة معتمرا ثم رجع إلى المدينة ويرغب بأداء فريضة الحج، فهل عليه هدي؟ نقول إذا أحرم مفردا فإنه لا هدي عليه، لأنه لا تمتع حصل منه، لأن التمتع معناه أن يأتي بنسكين في سفرة واحدة، وهذا أتى بالعمرة في سفر والحج في سفر آخر فلم يتمتع. هذا يسأل عن مسألة في المواريث، يقول توفي إنسان وخلف 5 أبناء و4 زوجات وابن بنت وخالة. نقول ابن البنت لا شيء له والخالة لا شيء لها، والزوجات الأربع يشتركن في الثمن، والباقي 7 أثمان تكون للأبناء 5 بالتساوي، فتكون مسألتهم من 8، للزوجات الثمن 1، لكل واحدة ربع الثمن، والباقي 7 يكون للأبناء يقتسمونها بالتساوي. ويقول توفي شخص عن أم وأب و4 بنات، نقول تأخذ الأم السدس والأب يأخذ السدس والثلثان للبنات 4 بالتساوي. يقول إنسان يتابع إمامه وقام قبل الإمام والإمام لا يزال ساجدا، فما الذي يترتب على ذلك؟ نقول يلزم المأموم أن يرجع للسجود ولو كان إمامه قد سجد، لأجل أن يرفع بعد إمامه، ولو كان إمامه قد رفع لأجل أن يكون رفعه بعد إمامه. يقول هل يصح أن ينقل الحاج حجه من التمتع إلى الإفراد؟ نقول لا، المتمتع لا يتحول إلى مفرد بحال من الأحوال، لكن يمكن أن يتحول إلى قارن في حال ما إذا جاء متأخرا وخشي أن يفوته يوم عرفة، ويحصل هذا للحائض أو النفساء التي أحرمت بالعمرة ثم جاءها الحيض أو النفاس وخشيت أن لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، فإنها تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة ولا تصير مفردة بحال. وإن كان متمتع حبس ما يصير مفرد. إذا أن المتمتع حبس عن أداء العمرة فإنه يبقى محصرا ويتحلل من إحرامه ولا يتحول إلى حاج. إذا كان يستطيع الحج فإنه يستطيع العمرة ولا يمكنه أداء الحج والعجز عن العمرة. يقول ذكرت في درس سابق أن صلاة النفل أفضل في البيت من الحرم، واليوم تقول أن صلاة النفل والصلاة المفروضة تعادل 100,000 في الحرم، كيف العمل أو ما هو الشيء الصحيح؟ أنا كلامي لم يختلف، الحرم عندنا هو داخل مكة، كل ما كان داخل مكة من ما هو داخل حدود حرم مكة يعتبر حرما، فكونك تصلي النوافل في منزلك الذي هو داخل الحرم يعني حرم مكة وليس المسجد، فإنها تضاعف 100,000، وصلاتك النافلة في منزلك أفضل من صلاتك إياها في هذا المسجد. والقول الصحيح لأهل العلم أن المراد بالمسجد الحرام كل حرم مكة. يقول ما حكم الطواف حول القبور؟ نقول هذا من الكفر والشرك ولا يجوز بحال من الأحوال، لأن الطواف بها عبادة لها. والعبادات يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له، ولا يقاس هذا بالطواف حول الكعبة، لأن الله تعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت، وهو الذي قال وليطوفوا بالبيت العتيق، عبادة لله لا عبادة للبيت. والسعي بين الصفا والمروة عبادة لله ليس عبادة للصفا ولا للمروة. والوقوف بعرفة ليس عبادة لها وإنما عبادة لله تعالى. وكذا المبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار والنحر والحلق كل هذه عبادة لله تبارك وتعالى. فأنت تتعبد لله بهذه الأعمال. وأما ما يعمله الجهال من طواف حول القبور فإنهم يعبدون هذه القبور ويطلبون من أصحابها حاجتهم، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.